بمشيئة المولى عز وجل أحب إلى العبد التائب الموت من أن يعود إلى ما فيخرج حق المولى في النفل دون الفريضة فيرتقي مرتبة عند مولاه أعلى وأعلى. ولذلك يحذر المولى عز وجل من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون هذا ولا ذاك في سبيل الله. قال رب العالمين: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بخل في الدنيا، منع حق المولى عز وجل، رأى الفقراء يتضمون جوعا، رأى الأرامل واليتامى وهم في أمس الحاجة إلى الماء، رأى المرضى وهم يبحثون عن العلاج، رأى الأرامل وهن يبحثن عن ثياب لأولادهن دون أن يجدوا معه الماء، وهو يستطيع أن يعطيها، ولكن حضرت الأنفس الشح فبخل على نفسه ولم يبخل عليها. ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. رأى كل محتاج وأبت نفسه الإنفاق في سبيل الله، رأى وبصر وعاين وقدر، ولكنه منع نفسه الخير. وما منع غيره العطاء، لأن الذي يعطي هو الله، فهو القادر سبحانه وتعالى على أن يأخذ ما عند الغني الشحيح البخيل في طرفة عين، فيصير هذا فقير وهذا غني، والفضل في الأول والآخر لله رب العالمين. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مبينا. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا ومذكرا من الذين يبخلون بأموالهم على الفقراء واليتامى والمساكين، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما من عبد يؤتيه المولى عز وجل مالا فلا يخرج حق الله فيه إلا قيد له المولى عز وجل يوم القيامة شجاعا أقرع، أي ثعبان عظيم تساقط شعر رأسه من قسرة سمه والعياذ بالله، فيأخذه بإهزمتيه له ثبيبتان سوداوان، فيأخذه بإهزمتيه. قال أهل العلم: أن يضع خديه بين فكيه ثم يطوقه ويقول له: أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. إنه الإنفاق في سبيل الله، فهنيئا لمن مات وهو ينفق في سبيل الله. المولى عز وجل يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. حديث قدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وأرى أن من أحب الأعمال على الإطلاق لله عز وجل الإنفاق فتعجبت الملائكة من الجبال وشدتها، فقالت: يا رب، هل خلقت خلقا أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. فقالت الملائكة: يا رب، وهل خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. فقالت الملائكة: يا رب، وهل خلقت خلقا أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. فقالت الملائكة: يا رب، وهل خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. فقالت الملائكة: يا رب، وهل خلقت خلقا أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم إذا تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ابن آدم إذا تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والشاهد لهذا الحديث وما يقويه كما ذكرت آنفا، روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل إلى أن قال، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إنه الإنفاق في سبيل الله يا عباد الله. فأينا فمن أرجى الأعمال الصالحات التي يختم بها للعبد إن استطاع إليها سبيلا حج بيت الله الحرام أو الاعتمار أو العمرة، يقف بين يديه كيوم ولدته أمه رداء وإزار، وكأنه كفن، فمن ذهب إلى هناك ورأى الحجيج في عرفات الله وأمعن النظر فللوهلة الأولى يقول سبحان ربي وكأنه يوم الحشر. ليس هناك فرق بين غني ولا فقير، ولا وزير ولا غفير، الكل سواسية، الكل يقولون يا الله. فما من عبد إلا وهو يرجى أن يغفر له مهما على أودنا منصبه في الدنيا، فالكل هناك يتسلل للجبار في ملاه أن يغفر له. فأي عمل صالح يختم للعبد به يا عباد الله كمن ختم له وهو يقول لبيك اللهم لبيك؟ وأي عمل صالح ذاك الرجل الذي مات موتة ما رآها أحد إلا وتمناها، مات بثياب الإحرام ساجدا لله عز وجل أمام الكعبة فطرته؟ أي موتة هذه؟ وأي من حج فلم يرفص ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، وفي رواية ليس له إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان إنها الأعمال الصالحات التي بها يرجى وترجى مغفرة الرحمن يا عباد الله. ورابع الأمر الصوم. المولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض ونفل كالصلاة والزكاة، فرض ونفل. فرض عليكم أمر رمضان وما كان دون ذلك فهو نافلة تكتب لصاحبها عندما يلقى المولى عز وجل يجد الثواب. ولم لا؟ والمصطفى صلى الله عليه وسلم قال رب العزة كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. يا الله كيف هذا؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، هذا ما قاله المولى عز وجل. ولكن كيف يفهم؟ قال أهل العلم كل عمل ابن آدم له أي معلوم الثواب والجزاء، إلا الصوم يعطيه الإنسان. صائم. إني مريض صائم. أي مضى يومه لله فما هو فيه قد تعلق قلبه بمولاه، فهو يستشعر أنه جليس الرحمن، فأيما عاقل يظن ويحسب أنه يجلس مع مولاه ثم يخرج عن هذه الجلسة فيسب ويغضب. إني مريم صائم، والذي نفس محمد بيده صلوات ربي وسلامه عليه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قبل غروب الشمس، يتغير لون الفم من الداخل ورائحته. فمن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. ثم اما بعد، يبقى الشكر الاخير في علامات الحزن الاخره، الا وهو ان يقبض المولى عز وجل العبد وهو متمسك بدينه زمن الفتن. ونحن والعياذ بالله وأظن ذلك في أعز أزمان الفتنة والعياذ بالله، فتن كقطع الليل المظلم يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن جعلت الحليم حيران، فتن أوقعت بين العباد، فتن جعلت الأهل والخلان يختصمون، فتن جعلت الجيران يبغضون بعضهم البعض، فتن أتت بتفكك، فتن لا يسلم منها إلا من سلمه الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الفتن، ويحذر من الخوض فيها، وينذر ويعلم كي نبتعد عن هذه الفتن يا عباد الله. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف إليها تستشرفه، ابن حجر في فتح الباري عن بعض الشراح أنهم قالوا القاعد أي القاعد في زمن الفتنة عنها نأى بنفسه كابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في موقع صفين لم يكن مع علي رضي الله عنه وأرضاه ولا مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه نأى بنفسه القاعد فيها خير من القائم قالوا والقائم هو من ينظر إليها ويعلم فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به أي من وجد مهربا أو ملجأ فإما أن يفر منها خارج البلاد والديار وإما أن يستعذ بهذا المعاذ أي هذه الدار مثلا ويتجنب الفتن ما ظهر منها ومعا من فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به وأقسم بالله وتالله وبالله لنحن الآن في زمن الرويبضة الكل إلا ما رحم ربي يقول ما أراد فأظن أن معظم العباد صاروا من أهل الفتية فهناك من يفتي في الدين بلا علم وهناك من انقضى حصان السياسة فتراه يفتي في السياسة ليل نهار وإن سألته سؤالا واحدا عن أمر يختص بأهل المهنة قال لا أعلم إذن كيف تقول ما تقول الكل إما في أمور الدين إما في أمور السياسة إما في أمور الدنيا المهم ألا يظهر أنه جاهل بالأمر فعنده أهون أن تخترق البلاد والعباد أهون عنده من أن يقال عنه أنه لا يعلم وتلك هي المصيبة والطامة الكبرى في عباد الله إن هؤلاء سيأتي على أمة زمان سيأتي على أمة زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين وينطق فيه سيأتي زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين، وينطق فيه الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في الأمور العامة، لا يعلم من أمر الدنيا شيء، ولا هو مؤهل إلى هذا على الإطلاق. وتراه يفتي ويقول ويحلل ويقسم ويعمل بأي هدف؟ لما؟ بأي عقل؟ أمن العقل إن مرض أحدنا أن يذهب إلى تاجر فيقول له: اكشف علي؟ وما اخترت التاجر إلي لأنني تهت حتى لا يغضب مني أحد. أإن مرض أحد ذهب إلى تاجر في محله وقال له: اكشف علي؟ أم ذهب ويذهب إلى طبيب؟ قطعا سيذهب إلى الطبيب. لذا وجب على من أراد أن يسأل عن شيء أن يسأل عنه أهل العلم والتخصص، ولا يستمع إلى هذا أنفاه، لأن هذا يقول بهواه وذاك هذه هي الدنيا ملعونة ملعون ما فيها.